الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ ممن لم يقرأ بالأمس البراء. السلام على الله. السلام عليك. حدثنا زهير. شقيق. يحيى. عن الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس عن حدثنا زهير عن المغيرة. حدثنا المغيرة. فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله اقرأ. قم على قدميك. الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أحسنت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى ملك الناس. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ: مراده حديثه الآتي بعد 12 بابا في ترجمة قوله تعالى: لما خلقت بيدي، وشرحت، وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. حديث حديث ابن عمر الذي أشار إليه الذي قال الحافظ سيأتي بعد 12 بابا في باب لما خلقت بيدي. قال حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا المالك. رواه سعيد عن مالك. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن سعيد هو ابن المسيب ابن حزن وسعيد أفضل التابعين أو أعلمهم وأبوه وجده صحابيان. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقال شعيب والزبيد وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة يعني لم يجعلوه عن سعيد بن سيب وإنما جعلوه عن أبي سلمة وسواء كان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو عن سعيد عن أبي هريرة. نعم إنما أراد البخاري أن يذكر أن للحديث إسنادين. الشاهد من الحديث إثبات اسم الملك لله جل وعلا، وكما مر بنا في كلام الحافظ أنه يأتي بآية وحديث في إثبات الاسم. قال الحافظ أخرج ابن أبي حاتم من طريق الصدفي عن الزهري كذلك، ونقل ابن خزيمة عن محمد بن الدهلي قال ابن بطال قوله تعالى ملك الناس داخل في معنى التحيات لله أي الملك لله، وكأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بأن يقولوا التحيات لله امتثالا لأمر ربه، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ووصفه بأنه ملك الناس ووصفه بأنه ملك الناس يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون بمعنى القدرة فيكون صفة ذات يعني القادر على الناس، وأن يكون بمعنى القهر والصرف عما يريدون فيكون صفة فعل. قال: وفي الحديث إثبات اليمين لله وأيط السماء بيمينه. صفة لله تعالى من صفاته الذات الذاتية، وليست جارحة خلافا للمجسمة، انتهى ملخصا. والكلام على اليمين يأتي في الباب المشار إليه، ولم يعرج على التوفيق بين الحديث والترجمة، والذي يظهر لي أنه أشار إلى ما قاله شيخه نعيم بن حماد الخزاعي. قال ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية: وجدت في كتاب أبي عمر نعيم بن حماد قال: يقال للجهمية، نعيم بن حماد كان من أشد المحدثين على الجهمية، أخبرونا عن قول الله تعالى بعد فناء خلقه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيرد على نفسه: لله الواحد القهار. وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم: أفهذا مخلوق؟ انتهى. يعني هم يقولون بأن الله لا يتكلم، فالله يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، الخلق كلهم قد ماتوا، فيقول: لله الواحد القهار. يقول: من الذي تكلم وقال لمن الملك اليوم؟ الخلق كلهم قد ماتوا. قال: فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار. فثبت أنه يتكلم بذلك، وكلامه صفة من صفات ذاته، فهو غير مخلوق. وعن أحمد بن سلمة عن إسحاق ابن راهويه قال: صح أن الله يقول بعد فناء خلقه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيقول لنفسه: لله الواحد القهار. قال: فلا يشك أحد أن هذا كلام الله وليس بوحي إلى أحد، لأنه لم تبق نفس فيها روح إلا وقد ذاقت الموت، والله هو القائل وهو المجيب لنفسه. قلت: وفي حديث الصور الطويل الذي تقدمت الإشارة إليه في أواخر كتاب الرقاب في صفة الحشر: فإذا لم يبق إلا الله كان آخرا كما كان أولا، طوى السماء والأرض ثم دحاها ثم تلقفها. ثم قال: أنا الجبار ثلاثا، ثم قال: لمن الملك اليوم؟ ثم قال لنفسه: لله الواحد القهار. قال الطبري في قوله تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ يعني قول الله نعم، يعني يقول الله لمن الملك، فترك ذكر ذلك استغناء لدلالة الكلام عليه. قال: وقوله لله الواحد القهار، ذكر أن الرب جل جلاله هو القائل ذلك مجيبا لنفسه، ثم ذكر الرواية بذلك من حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه وبالله التوفيق. يعني هو في صدد إثبات الملك، فوجد أن إثبات الملك في هذا السياق الذي هو إثبات الكلام لله جل وعلا. فالله عز وجل عندما قال لمن الملك اليوم، لله، أي هو الملك وحده، فثبت وصف الله تسميته بأنه الملك، وثبت أنه يتكلم بصوت. نعم، ثبت أنه يتكلم سبحانه وتعالى. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول: بعض الطوائف يتبعون أحد الأئمة كمالك مثلا، هل طريقتهم صحيحة؟ إذا اتبعه دون تعصب فلا بأس، إذا اتبعه بغير تعصب فلا بأس. ما معنى بغير تعصب؟ معناه أنه لو مر من المرات وجد أن الصواب عند الشافعي أخذ بقول الشافعي وترك قول مالك، وجد أن الصواب في كلام أحمد وأبي حنيفة وغيرهم، فالذي عنده الصواب يأخذ بقوله، هذا هو الصواب. والشافعي تلميذ مالك وشيخ أحمد، فهو ماسك لهم واحد من هنا واحد من هنا. الشافعي تلميذ مالك وشيخ أحمد. هناك كلام حسن للشوكاني في تفسير سورة الزخرف عند قوله تعالى في قول المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فناقش الاتباع للمذاهب الأربعة، فقال: نقول لهم لماذا اخترتم هؤلاء العلماء الأربعة واتبعتموهم؟ ما هو الذي فيهم؟ فإن قالوا قدم عصرهم وكثرة علمهم وكثرة أتباعهم، هذا هو السبب الذي جعلنا نتبعهم. قال: فنحن نأتيكم بمن هو أقدم منهم عصرا وأكثر علما وأكثر أتباعا، التابعون، فخذوا بقولهم. قال: فإن أبيتم فنحن نأتيكم بمن هو أقدم منهم عصرا وأكثر علما وأكثر أتباعا، صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاتبعوهم. قال: فإن أبوا فنأتيهم بمن هو أقدم منهم عصرا وأكثر علما وأجل قدرا وأعظم خطرا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاتبعوه. فأتى بسياق الكلام بهذا الأسلوب المفحم الذي لا يعارضه إلا معاند. نعم، إلى هنا. وهذا الحديث الذي قرأناه والذي يحفظه الحمد لله رب العالمين.